ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض هامدة وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه صدق الله.